القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا، والحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم، والحائز على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من السيد رئيس الجمهورية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرك يا فندم. طبعا الجائزة هي تتويج لجهد علمي على مدى سنوات طويلة. التاء الأولى اللي هنتكلم عنها هي تاء الرحلة، رحلة العلمية. والرحلة العلمية الحقيقة أنا من الناس الذين يعتقدون بأنها لا تبدأ من الجامعة، وإنما تبدأ من النشأة الأولى، من الأسرة، وليكن الأسرة. صحيح. نتحدث عن الأسرة. هو الأسرة أنا يعني نشأتي دائما زي ما بقول بسيطة جدا. بسيطة. من أسرة بسيطة من عموم الشعب المصري، أسرة مكافحة. كان والدي غير متعلم، وكان ولكن كان بيمتاز بشخصية قوية جدا وطموح في الحياة، وكان بيعد من الرجال في القرية. أنا من القرية اسمها دهتورة. دهتورة. دهتورة. اسم فرعوني. صحيح. قرية دهتورة مركز زفتة، وطبعا زفتة معروفة أنها جمهورية زفتة لمدة يوم يعني أو يومين. أيام يوسف. أيوة بالضبط. فكان والدي في القرية يعني من الرجال المعدودين بالحكمة والجرأة والقوة الشخصية وهكذا. ده التعليم الفطري. وكان محب للتعلم كل شيء جديد وهكذا. لكن هو كان غير متعلم، والدتي كذلك غير متعلمة. ولكن وسط هذه النشأة لم أجد يعني أي تحدي في إن هم غير متعلمين، بالعكس كانوا دايما يشتركوا معايا، وخاصة والدي في ياخد باله من دراستي، يتابع مع أساتذتي وهكذا. فالنشأة بهذا الشكل وعدم وجود في الفترة بتاع الابتدائي لحد تاني إعدادي، ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه الأمور اللي احنا بنعتادها دلوقتي. فكانت نشأة أقدر أقول بسيطة ولكن قوية، يعني فعلا بتجعل الطفل اللي هو أو التلميذ اللي هو عنده روح العلم أو التعلم كامنة فيه بتطلع بقوة، روح التحدي. التحدي. يعني أنت بتقول بسيطة ولكن قوية. قوية. قوتها أتت من إن فيها تحدي، إنك أنت تتغلب على الظروف غير المواتية. صحيح. هو كلمة التحدي أنسب يعني تعبير يقال في هذا، لأن دايما الإنسان لما بيواجه تحديات وفي نفس الوقت بيبقى عنده هدف بيتطلع إليه والفرق كبير، فبيبقى بيشتغل جامد جدا بإخلاص وإبداع. فالتحدي يعني تعبير هو كان ممكن أقدر أقول اللي كان بيغلف المرحلة دي كلها، إزاي إن أنا أتغلب على هذا التحدي بالظروف البسيطة دي وأصل فيها إلى شيء ملموس وواضح وقوي. تعليم مجاني يا دكتور. وتعليم مجاني، وكان مجاني لكن كان غني، غني بالمادة العلمية وبإخلاص. يعني أنا أتذكر يعني من الحاجات اللي هي ما زالت وشكلت جزء من شخصيتي في المرحلة الابتدائية، كان في أستاذ الله يرحمه الأستاذ عبد العاطي الطباخ، كان مدير المدرسة الابتدائي، فكان يستقطع من وقته كل يوم الصبح قبل بداية الدراسة ساعة مجانا، يجي يجمعنا اللي هو عايز يعني، ويدينا درس خصوصي مجانا، مش خصوصي هنا معناه انه لمجموعة محددة اللي عايز، كان ده مجانا. وطبعا ما كنا مش مقدرين قد ايه مجانا الا بعدين، فحتى معزته عندنا وانه قدوة زادت في عنا جامد جدا لما كبر. فهي مرحلة فعلا فيها تحدي، ولكن كان فيها كل يوم بيتحفر دون أن تدري في شخصية حضرتك شيء جميل جدا، معنى جميل، ثقافة جميلة. كل يوم لبنة تضاف كل يوم إلى لبنة هذا البناء. بالضبط حضرتك. كل يوم لبنة. انتقلت من القرية إلى زفتة للدراسة الثانوية. صحيح، هو دي كانت أول مرحلة اللي هي الابتدائي اللي أنا كان مدرسة مشتركة، ولكن طبعا كان فيها كل طلاب المدرسة. بعد كده فكانت الاحتكاك على قدر القرية فقط، لكن بعد كده انتقلت إلى الإعدادي والثانوي في زفتة، فكان دي تعتبر الثانية لو قدرت أقول النقلة الثانية اللي هي أن أنا بدأت في مدرسة فيها طبعا طلاب من مختلف القرى والمركز، ومركز زفتة كبير، فاستمتعت بالفترة دي الثلاث سنين استمتاع رائع جدا، لأن أنا شغوف بالمعاملات الإنسانية وبالعلاقات الإنسانية وبالتعلم من الآخر، فكانت الفرصة من التعلم من الآخر فرصة أكبر وأوسع. ثم انتقلت إلى المدرسة الثانوية. المدرسة الثانوية هي مدرسة وحيدة برضو على مستوى المركز، فبالتالي كان عدد الطلاب أكبر والثقافات أوسع، وبعتبر كل مرحلة من المراحل دي ابتدائي إعدادي ثانوي في طبقة أضافت إلى شخصيتي، في إضافة جديدة طبعا طبعا، سواء في المعاملات الإنسانية، سواء في التحصيل العلمي طبعا، سواء حتى في الصداقة، نوع الصداقة، حدود الصداقة، العلم اللي أنا بستقيم من أساتذتي تنوع، وجودي مع طلاب متميزين ومتفوقين جدا جدا، ومنهم اللي هم من أسرة متعلمة ومنهم اللي مش أسرة متعلمة، فده كان وقت رائع جدا. وكان ما زال الأستاذ في الفترة دي هو المعلم، هو القدوة حقيقي يعني الأستاذ. ونضع خطوط حمراء كثيرة تحت كلمة الأستاذ. صحيح. وما تركه من أثر في شخصيتك وفي اتجاهك للعلوم، يعني برضو المسألة أن الأستاذ بيؤثر في شخصية التلميذ، في تحصيله، في اتجاهه العلمي بعد جدا ذلك. جدا يعني أنا لا أنسى أستاذ مأمون الشناوي، كان مدرس يعني لا أنسى اسمه أبدا، لأنه على اسم مأمون الشناوي كاتب الأغنية الشهيرة، والله عرفت بعد كده، لكن صحيح، لكن هو مدرس لغة عربية ودين، ولكن كان يحببنا في التعبير وفي الشعر وفي القصة، وده انعكس، وهو شعر ان انا عندي لمسة أدبية، فكان دايما يأخذني من ضمن الطلاب في حصته ويشركني معاه ببساطة، فده أثر في شخصيتي جدا جدا، لدرجة ان انا ونمت معايا هذا التأثير، ودلوقتي أنا لي 8 إصدارات أو 10 إصدارات روايات ده مجال آخر، أو يعني إلى جانب المناعة نتكلم بعد كده عن العالم الأديب، لكن في المدرسة الثانوية هل قرأت في ذاتك، أو يعني شعرت أن أنت هتتجه لدراسة العلوم، رغم أنك أنت كان المدرس اللغة العربية اهتم بك اهتماما خاصا فيما يتعلق بالشعر والأدب، لكن أنت اتجهت إلى دراسة العلوم؟ صحيح. هو حضرتك ميزة التعليم أن بيخلي حضرتك تكتشف ميولك في الحياة، خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية بيكون العقل نضج، وتستطيع من قراءة الأحياء، قراءة اللغة العربية، قراءة التاريخ، الجغرافيا، العلوم المختلفة، إنك أنت بتميل إليه. فأنا دون أن أدري وجدت نفسي عاشق غير عادي للبيولوجيا، علوم الأحياء عموما، مع أني كنت يعني شاطر في بقية المواد بالفعل يعني، ولكن لما أقرأ البيولوجيا أو علم الأحياء أشعر براحة نفسية كبيرة جدا، أشعر بأن أنا مش بقرأ مادة علمية، أنا بقرأ حاجة يعني زي هواية أكتر منها مادة علمية. فحبيت جدا هذا الاتجاه، وعشان كده دخلت عن رغبة علم علوم في الثانوية، ولما دخلت كان وأنا في الثانوية كان فعلا ميولي زي ما حضرتك قلت هو دراسة الطب. الطب. وكان لي ده بقى معاه قصة كبيرة، لأن كنت أنا دايما من الطلاب الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين، وفي نفس الوقت بالالتزام الالتزام والجدية ده كان طابع. لكن يعني تقولينا القصة اللي ما أنا أقول لساعتك. فكان المفروض أن أنا مرتب بناء على الدرجات بتاعتي في الإعدادي والثانوي لحد ثالثة ثانوي، لحد تانية ثانوي أنا داخل طب إن شاء الله، وكل كان متوقع لكده. ولكن جيت في السنة في نص الامتحانات في مادة التفاضل والتكامل، ومادة كانت تليها مش متذكر إيه، المهم فجالي فيفر أو اللي هي حمى مفاجأة كانت منتشرة أيامها يعني. فجات لي الحمى دي فأثرت جدا جدا عليا في الامتحان، فكنت وأنا في الامتحان يعني عارف بس مش قادر مش مركز يعني. فهو كنت نصحت يعني أن أنا ما أدخلش، بس أنا قررت أن أنا أدخل يعني. صممت رغم المرض ورغم الحمى رحت، لأن أنا أنا ليه صممت؟ لأن أنا من أسرة يعني معلقة أملها علي في التعليم. لو احنا قلنا في الأول التحدي كمان والتحدي فأنا أخشى أن أنا لو أنا ما صدقت أدخل ثانوي، لأن كان في قصة قبل كده أن أنا أدخل ثانوي، كان والدي عايز يدخلني مدرسة المعلمين اللي كانت خمس سنوات عشان تطلع تشتغل مدرس وانتهينا احنا لسه هتدخل جامعة ويعالم تطلع، وده طموح كان لوالدي كبير أن أنا أدخل، وشايف المدرس له هيبة وله قيمة وله يعني له مكانة اجتماعية كبيرة وفي نفس الوقت ماديا كويس يعني. إلا أن أنا أصريت أن أنا أدخل ثانوي عام مش معلمين. فأنا كنت بقى ده تحدي بالنسبة لي أن أنا لازم أدخل عشان أثبت، وإلا ممكن يحدث أي حاجة يعني. فدخلت فعلا وجبت مجموع كان على الحدود ما بين طب وما بين كليات الطبية وما بين الـ يعني كان تقريبا أعتقد 0.5% أو 1% حاجة زي كده. بس فطبعا كانت صدمة كبيرة ليا، ولكن جيت أدخل علاج طبيعي، والدي موافقش، كانت هي الوحيدة وكانت في جامعة القاهرة. دخلت طب بيطري، قالوا لي ده أنت، لما عرف بعض الأصدقاء الأكبر مني بجيل قالوا لي أنت ممكن طالما عايز تدخل طب فممكن تدخل علوم، وبعد سنة تانية لو جبت مجموع كبير تدخل طب، وده كان موجود فعلا يعني، كان موجود وقتها يعني. ما كنتش عارف. ففرق معاك نص درجة؟ لا مش نص درجة، نص في المية. نص في المية. نص في المية عشان بين طب وعلوم. صحيح. هو كان في الأساس ما بين طب وعلاج طبيعي والآخر. لكن أنا طبعا دخلت علوم وسبت طب بيطري لأن كنت متعلق ما زلت بطب. وفعلا دخلت وجبت المجموع اللي هو التقدير اللي كان مطلوب في سنة أولى وفي سنة تانية وفي سنة تالتة. وبعدين رحت أقدم في المنصورة في القسم اللي هو بيودي طب بقى خلاص بيدخلك اللي هو قسم إيه؟ تشريح وفسيولوجي اسمه كده. قالوا لي لا ده مقصور على المنصورة. فعرفت قالوا ده الأزهر ممكن تقضي سنة مجموعك ده يدخلك طب أزهر بس تقضي سنة تمهيدي مواد أزهرية. قلت وماله أنا وأنا حابب أدرس طبعًا. فكنت سعيد جدا بالفكرة. ولكن لما رحت قالوا لي دي آخر سنة، كانت السنة اللي فاتت، فتقفل الموضوع. فده كان حزن ثالث يعني. رحت قالوا لي طب قلت فين القسم ده موجود فين تاني، لأنه اكتشفت أنه تقفل في جامعة طنطا نهائي، والمنصورة بتاخد من ولادها. طب وجامعة طنطا لماذا أغلق فيها؟ أغلق لأنه وجدوا أن عدد الطلاب بقى عليه إقبال جدا، وكلية الطب لها حدود محددة. فقالوا لا يعني ده بعمل بقى ايه، عمل نوع من انواع المؤامات، فقالوا لا يتقفل. ده اللي انا سمعته ايامها يعني. فكان الجامعه الوحيده اللي فيها ده كانت جامعه الزقازيق، وكان لحسن حظي اللي بيدرس لي في علوم طنطا ومسؤول عن القسم ده هناك هو في الزقازيق، كان رئيس القسم. فرحت له واديته الملف، وهو عارفني كويس جدا، فاسمعني قعد يسألني أسئلة معينة عن الأسرة وعن نفسي وعن طموحاتي وعن ظروفي وبتاع. وانا ما اعرفش هو بيسالني ليه لانه بعيد عن الموضوع اللي انا رايحه يعني. لكن استاذي طبعا فجاوبته يعني وبصراحه شديده يعني. ففي النهايه قال لي لا انا مش هقبل الملف بتاعك. ليه؟ ده انا ده امنيه حياتي وما صدقت وحرق استاذي. قرار صادم، قرار صادم جدا جدا يعني. فقعدت احاول اقنعه لكن قال لي لا انت قدامك سنه واحده وان شاء الله تجيب تقدير وتتعين معيد وتمشي في السير كده وتحضر ماجستير ودكتوراه وهتقبض وهتسافر بره وهتبقى خلاص بتعتمد على نفسك، لا محتاج لا ابوك ولا اخواتك ولا اي حاجه، وتبقى راجل مستقل بذاتك في نفس الوقت سلك رائع. ايه اللي خليك تروح من الاول تدرس طب من اول سنه تانية ومشوار كبير وركز في اللي انت نجحت فيه وتميز فيه وتتعين فيه وده هيبقى افضل بكتير ان شاء الله. المهم ما كنتش مقتنع يعني. انت كنت هدفك الطب. الطب يعني انت متعلق بالطب جدا. والطب لها وضع اجتماعي ولكن لا هو مش حكايه وضع، لكن هنا دور المعلم، دور الاستاذ في انه ياخذ بيد التلميذ من الحيره صحيح الى الطريق الاصوب، الطريق الصحيح. صحيح. اللي ممكن يكون غامض وعكس اللي بيفكر فيه التلميذ وده اللي حصل معايا. وفعلا عن عمد ما خدش الملف مع ان كانت كل الشروط تنطبق علي وهو استاذي ويعرف. وانساقت طبعا. انت هذه اللحظات كنت طبعا ساخط عليه شويه بصراحه، زعلت منه جدا. زعلت منه جدا. ولكن بقى بعد ما رحلة العمر عد يعني عد منها جزء كبير والحمد لله وحدث، فنبؤته أو رأيه طلع هو الأصوب. قرأته للمستقبل طبعا. كان هو الأصوب في كل شيء، خاصة أن أنا درست بعد كده في الماجستير والدكتوراه العلوم الطبية اللي هي المناعة يعني. ده علوم طبية وكل ده هننقلها بعد شوية. بس نكمل بقى، انت عملت ايه يعني؟ كملت طبعا وتعينت فعلا معيد، وكان يوم اجمل يوم في حياتي لما عرفت ان انا معيد. وبدأ في علوم طنطا. في علوم طنطا تعينت الحمد لله. واصبحت فعلا شغوف جدا بالبحث العلمي وتدريسه. ألم تفكر في الذهاب الى هذا الاستاذ لكي تشكره على ما اسداه اليك؟ هو طبعا كان استاذي وما زال يعني. وهو يعني اول واحد بارك لي على جائزه الدوله التقديريه. اول واحد بالتليفون وعلى بكل الوسائل. فانا ما فيش ابدا اي مناسبه في حياتي العلميه تيجي الا اذكره واذكر انه له الفضل عليا في هذا القرار دون ان اخوض في على فكره التلفزيون. في خلال رحلتك هذا الاستاذ رقم 3، انت تكلمت عن الاستاذ في الابتدائي وذكرت اسمه، تكلمت عن الأستاذ مأمون الشناوي في الثانوي. ثم هذا الأستاذ الجامعي، أستاذ الدكتور أحمد الزهبي. جامعة الزقازيق. جامعة الصحة. طبعا يعني المدرس له بصمة جدا، المعلم جداً. له بصمة في حياة من يتفوق ومن ينبغ ومن يحصل على جوائز الدولة. صحيح. وده انعكس على يمكن الحمد لله هي موجودة في شخصيتي من أبويا. لأن أبويا كان دايما ينظر إلى الآخر قبل ما ينظر إلى نفسه يعني. لكن من الأستاذ بتبقى، من الأب بتبقى طبيعية، لكن إنه يدور على أولاده. لكن من الأستاذ بتبقى أقوى. فده انعكست بقى على شخصيتي بطرجة كبيرة جدا. إن بقت حياتي كلها مكرسة لطلابي. وده اللي ساعدني إن أنا أصل على الجوائز يعني. الحمد لله جائزة الدولة التشجيعية، جائزة الدولة للتفوق، جائزة جامعة طنطا التقديرية، جائزة الدولة التقديرية، وسامي العلوم والفن. كل ده بسبب إن أنا أنت بتعمل بفريق بحث علمي من طلابي. فكل واحد فيهم لهم جزء من الجائزة دي. فخلت العلاقة ما بيني وما بين طلابي علاقة رائعة جدا جدا. مش مجرد حاجة بتنتهي، لا، أنا حتى اللي بيخلصوا معايا ماجستير أو دكتوراه وبيسافروا هنا أو سواء داخل مصر أو خارج مصر، ما زلنا في يعني علاقات إنسانية عالية جدا جدا جدا. طيب دكتور محمد لبيب سالم ضيفي العزيز، أعود بك إلى الوراء وأعود إلى تخصصك في المناعة. هل تخصصت فيها بمجرد حصولك على البكالوريوس أم درست مواد أخرى وعلوم أخرى حتى تصل إلى هذا التخصص الرفيع في المناعة؟ لا، هو ده كان تحدي غير عادي بمعنى الكلمة يعني. لأن أنا لما خلصت بكالوريوس ودخلت الجيش وبعدين اشتغلت في الماجستير. فأنا في الجيش كنت سلاح اسمه الإشارة. فكنت مسؤول أنا واللي معايا الجنود في هذا الموضوع. فكان سلاح الإشارة ده برضو طبع عندي أنا دايما، والحمد لله دي شيء أنا بعتبره ميزة، إن أنا دايما يعني أرى في كل مرحلة في حياتي شيء ما وأكتسبه وأفكر فيه بعمق شوي. نعم. اللي هي الملاحظة والإدراك والاكتساب. وهذه من سمات العالم الباحث أنه يكون عنده قوة ملاحظة، الحمد لله، قوة إدراك، الحمد لله، تروي ودراسة للشيء اللي قدامه يعني. والنظرة إلى الأمور بطريقة مختلفة هي دي أنا وجدتها في نفسي قبل ما اشتغل البحث العلمي. فكان الإشارة هي ده المحرك الرئيسي اللي بيربط كل الأفرع مع بعضها وبياخد القرار وبناء عليه بيتاخد القرار. فلما اشتغلت معيد واشتغلت في فرع مختلف تماما لكن كان جميل جدا وتعلمت منه حاجات اللي هي اسمه التشريح المقارن، يعني تشريح بمعنى أصح أن أنا طبعا أنا قسم علم الحيوان. فكنا بنجيب نماذج من الحيوانات اللي هي ممكن تستخدم كنماذج مرضية ونشتغل عليها، بنمسكها ونشرحها من الألف إلى الياء عشان نشوف التركيبات التشريحية بتاعتها على مستوى الخلية على مستوى النسيج، ونسجل ملحوظاتنا والآخر نشوف هو ممكن يستخدم في نموذج إيه بعد كده. فدراسة نكون من الدراسات الأساسية مهمة جدا جدا بس من الدراسات الأساسية. فأنا كنت لما يعني أقوم بالعمل بتاعي فأجد أن أنا بقف عند مرحلة معينة ما أقدرش فيها أتخطاها أو أطبقها في الحياة. دراسات مهمة جدا جدا ولكن دراسات أساسية من العلوم الأساسية اللي هي ممكن تطبق بناس آخرين. لا، أنا عايز أنا بقى من الناس الآخرين دي، أن أنا أطبق بالفعل في علوم تطبيقية على يعني بدأت تخرج من بفكرك على الأقل من المعمل إلى الحياة. بالضبط كده. بالضبط. فبعد ما خلصت الماجستير الحمد لله فتحدثت مع أساتذتي وإن أنا عايز أغير لمجال جديد اللي هو علم المناعة. هم طبعا قالوا إن علم المناعة ما فيش فيه أساتذة متخصصين وعلم جديد ومحتاج إمكانيات ودي كانت الحقيقة يعني. هم كانوا صادقين جدا معايا فنصحوني ان انا اكمل في نفس الطريق اللي انا كنت فيه في الماجستير. ايوه. وبعدين ما خلص الدكتوراه ممكن اسافر او الاخر. بس انا لما فكرت في الموضوع قلت لا، هو دي اللحظه الفاصله ان انا اغير فيها، لان انا اخد الدكتوراه في هذا التخصص هو ده بدايه الطريق الصحيح يعني. فاتكلمت معهم هم يعني احترموا برضو رايي وقعدت تقريبا 3 سنوات أقرأ في هذا المجال، مجال المناعة. في مجال المناعة بس مش قادر أستوعب الموضوع قوي لحد ما، وكانت نيتي أن أنا منتظر أحصل على بعثة من الحكومة أن أنا أسافر، وده كان متوفر بس بياخد وقت أن أنا أسافر دولة أجنبية وأتعلم فيها وأراسل أساتذة. فكنت بدأت أراسل بالفعل أساتذة في أمريكا وهولندا وألمانيا وفرنسا. وفعلا رد عليا، جات لي ردود، وطبعا كانت التواصل بالخطابات يعني ما كانش فيه بقى ايميل ولا كلام من. فجالي يعني ردود ايجابيه من امريكا ومن المانيا. وبعدين لحسن الحظ الحمد لله جات البعثه، فقررت ان انا اسافر المانيا والقسم وافق ان انا ادرس مناعه واسافر المانيا. لكن قول لي دكتور محمد لبيب سالم، هل حتى هذه اللحظات لم يكن دراسة المناعة في مصر متوفرة؟ لا، ما كانت بتأخذ كمقررات بسيطة جدا في مراحل في الطب، في كلية الطب، في مراحل البكالوريوس. لكن كعلم في أبحاث على مستوى عالي جدا، هو علم المناعة كمان علم على مستوى العالم، علم حديث ما هو يعني على مستوى العالم كله علم حديث. وجوائز نوبل تاخدت فيه ابتداء من الخمسينات أو الأربعينات، ولكن هو علم حديث وتطور بقوة غير عادية. طب قول لنا الأول يعني ماذا نعني بعلم المناعة، وقول لنا تطوره وإيه اللي خلاه علم حديث. هو لو تسمح لي قبل ما أقول ده في نص دقيقة، فأنا ما سافرتش ألمانيا، أنا قررت أن أنا أسافر اليابان، وده كان قرار اليابان. اليابان يعني ده انت خدت قرار للشرق وليس للغرب. وده كان قرار جريء جدا جدا جدا. قراري ان انا ما كملش في الماجستير كان قرار جريء جدا جدا. قرار ان انا أدرس المناعة كان قرار جريء جدا. إن أنا أروح اليابان مع إنه كنت خلاص أسافر ألمانيا كان قرار. أنت عايش حياتك كلها قراراتي. كله تحدي. ده بصدق. نطلق على هذه الحلقة حلقة رجل التحديات. قولي الأول يعني برضو لازم السادة المستمعون يبقوا عارفين يعني إيه معنى علم المناعة وليه تأخر الحديث عن هذا العلم وتدريسه في الجامعات المصرية. علم المناعة من أروع العلوم لأنه مرتبط بجميع العلوم الأخرى في صحة الإنسان والحيوان وحتى موجود في النبات بس أقل تطورا حتى موجود في الحشرات في الديدان في كل العلوم لكن بتطور معروف. فعلم المناعة هو عبارة عن كل واحد فينا في جهاز مناعي. جهاز المناعة عبارة عن خلايا مناعية. الخلايا المناعية الوحيدة زي كرات الدم الحمراء كده ما بتلف ليل نهار في الأوعية الدموية عشان تجيب الأكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون بس لا تبرح الأوعية الدموية لا تبرح. أما الخلايا المناعية اللي بنقول عليها الخلايا البيضاء دي الخلايا الحمراء ودي الخلايا البيضاء. الخلايا المناعية بيضاء وبتمشي في جميع أجزاء الجسم وممكن تخرج من الأوعية الدموية أو مش ممكن هي بتخرج فعلا من الأوعية الدموية وتمشي ما بين الأنسجة عشان تشوف أي جسم غريب يعني نقدر نعلم هم الجيش والشرطة. أي جسم غريب في الجسم أيا كان بقى فيروس أيا كان بكتيريا أيا كان ديدان صغيرة أو كبيرة أو فطريات أو أي شيء سواء كان على الجلد سواء كان في الأنف في جهاز التنفس سواء كان في الدم سواء كان في الطحال سواء كان في المعدة ففي انتشار غير عادي بجميع هذه الخلايا في جميع الجسم كله ودي الخلايا الوحيدة اللي هي تقعدش ولا تنام. ليه؟ بهدف واحد إنها تقبض تتعرف على الجسم الغريب وتقبض عليه ثم تلتهمه ثم تموته حتى لو كان مستخبي في خلية من خلايا الجسم. ده يمكن إطلاق إنها خلايا الأمن والأمان بالفعل بالنسبة للجسم والأمان. حلو التعبير ده جدا. الأمن إن هي فعلا بتقبض على الغريب والأمان ده الشرط الثاني الخلايا المناعية إن هي تترك الخلايا خلايا النفس الخلايا الذاتية اللي بنقول عليها الصديق خلايا الكبد البنكرياس المخ وكل ما تجيش ينبتها. ولو حدث في أوقات تحت ظروف معينة يحدث اللي بنقول عليه الأمراض ذاتية المناعة يعني الخلايا المناعية تبتدي تهاجم خلايا في الجسم نفسه اللي هي المفروض صديقة والمفروض ان هي ما تجيش شماتة وتبتدي تكسر فيها زي ما بيحدث مع الروماتويد بيحدث في السكر مرض السكر يحدث في الغدة الدرقية والذقبة الحمراء وهكذا يعني. فده حالات نادرة لكن بتحدث تحت ظروف معينة. فجهاز المناعي يعني هي في بعض الظروف بتكسر أيوة الخلايا الصديقة بالضبط كده. ليه بقى؟ لأن حضرتك في ظروف معينة وليكن مثلا هدي مثال بسيط حدث حمى وترتفع درجة الحرارة بطريقة عالية جدا جدا عند 40 مثلا ولم يتم التعامل مع الحالة دي تعامل طبي في الوقت المناسب أو إلى آخره فبيبتدي درجة الحرارة البروتينات عند درجة الحرارة العالية في الجسم اللي بتفرزها الخلايا ممكن تتأثر بدرجة الحرارة ويبتدي شكلها يتغير. الخلايا المناعية واخدة على الشكل الثابت فالخلايا مبرمجة إنها لو شافت أي حاجة غير اللي هي عارفها صديقة تبتدي تتعامل معها لأنه غريب. فده بيحدث. ربنا سبحانه وتعالى زود الجسم الإنسان وده تم اكتشافه من 20 سنة ببروتينات اسمها بروتينات الصدمة. لما ترتفع درجة الحرارة تجري تتفرز الخلايا البروتينات دي وتلف البروتينات المهمة وتغطيها عشان ما تتأثرش بحرارة وتتغير من شكلها. لكن في حالات بيحدث فيها ان الجسم ما بيلحقش يفرز البروتينات دي وبالتالي بتقدرش تحميها فالخلايا المناعية بتبتدي تتعرف عليها كبروتينات غريبة فتروح تتعامل مع الخلايا اللي بتفرزها كخلايا غريبة وتهاجمها وتكسرها تماما. ومشكلة المناعة او هي مش هي ميزة ومشكلة. ميزة من الصفات القوية جدا والمهمة جدا للمناعة زي الخلايا العصبية. الخلايا العصبية حضرتك لو شفت واحد خلاص ثاني مرة يبقى أنت إيه شفته، ولو شفته مرة كمان وكمان وهكذا خلاص بيبقى حدث ذاكرة لهذا الشخص أو لهذا الشيء. خلايا المناعية نفس الكلام، خلايا المناعية تشوف الجسم الغريب فتتعامل معه وتحفظه في الذاكرة، ولو شفته تاني تتعامل معه بطريقة أسرع وأقوى من المرة الأولى لأنها حفظته خلاص. وبالتالي ده مهم جدا في السرطان، لأن أنا جزء من شغلي على العلاج المناعي للسرطان. أنا هتكلم مع حضرتك في هذا الموضوع العلاج المناعي للسرطان، لكن الحقيقة قبل ما أتكلم في المسألة دي أتكلم عن الرحلة إلى الشرق. وأنت اخترت اليابان، قلت لي أنا رحت اليابان ولم أذهب إلى ألمانيا أو إلى الولايات المتحدة. ليه اليابان يعني بالذات؟ اليابان لأنه أنا لما عملت يعني نظرة سريعة على كل الزملاء لقيتهم 99.9% بيروحوا يا أمريكا يا ألمانيا يا فرنسا يا إنجلترا أو دول اللي هي اللي كانت أيامها بنقول عليها الكتلة الشرقية. فأنا زي ما بقول لسعادتك يعني دايما أنظر إلى التميز، حتى وإن كانت ده مش تميز فيا، تميز في الآخر يعني. فأنا سألت عن اليابان، ده كوكب آخر، وكان بي يعني بيشغلني هذا البلد بالتكنولوجيا بتاعته، كان كل حاجة أيامها ميد إن جابان صنع في اليابان كل حاجة. فكنت مهووس، فقلت طب إيه المانع إن أنا أجرب في اليابان؟ فطبعا عرضت الفكرة فعرضت يعني حتى من أسد سيتي يعني. طبعا اليابان احنا عارفين يعني اليابان تكنولوجيا الأجهزة والإلكترونيات، ولكن الطب اليابان واللغة والثقافة. فأنا سألت زميل كان لسه راجع من هناك، قعد 6 شهور، قال لي لا دي هتبقى فرصة رائعة جدا لو رحت، لأن عندهم ثقافة قريبة مننا، عادات قريبة مننا، ومجتمع مسالم جدا وبيقدر الأجنبي جدا، ثم إن العلوم الطبية هناك متقدمة جدا، بالعكس المعامل هناك عمقهم في الدراسات البحثية عميقة جدا. وأنا كنت بثق في هذا الصديق، فأخذت كلامه على محمل جد. وبعدين سألت في الجامعة مين اللي هنا في جامعة من طنطا في اليابان، فلقيت هو واحد الله يمسيه بالخير، دكتور في كلية صيدلة، وأصبحنا أصدقاء بعدها. فبعت له خطاب رد علي على طول وقال لي أنا أنصحك أنك تيجي ومش هتندم، لأن المدرسة العلمية اليابانية قوية جدا جدا جدا ومقدرة جدا جدا في أمريكا والدول الأوروبية. فبعت بقى كام خطاب، وجالي خطاب رائع جدا جدا من أستاذ كبير جدا، اكتشفت طبعا أنه كبير جدا جدا لما رحت، وكان كريم جدا معايا يعني تقريبا ما دفعتش أي رسوم بحثية عنده، وكان يعني متبنيني جدا جدا لما رحت. فوجدت طبعا عملت إيه في اللغة؟ وده مهم. درست اللغة 3 شهور أول ما رحت، وبعدين أنا حبيت اللغة خاصة في الحديث. اللغة اليابانية من أرقى اللغات في العالم، لأنها في الحديث كتابة وقراءة حاولت بس يعني كان صعب جدا، لأنهم عندهم 3 لغات أو 3 طرق للكتابة، هيراغانا وفرانكو عربي، فرانكو عربي اللي بيتكلموا بيه الولاد اللي بيتكلموا على الأسف على للأسف شديد على وسائط التبادل الاجتماعي بالضبط. لكن عندهم هيراغانا كاتاكانا كانجي فتلت يعني تقال جدا جدا. فأنا كنت بكتب وأقرأ هيراغانا وكاتاكانا، أما الكانجي اللي هو 5000 كاركتر ده كان صعب جدا يعني حقيقي، لأنه عبارة عن رسومات. لكن في البحث العلمي كنت بتستعمل الإنجليزية. الإنجليزية طبعا، ولكن أنا حبيت اللغة لأن 50% من الكلمات اليابانية أدب واحترام وتبجيل، فأنا حبيت هذا يعني. وبتنعكس على العلاقات الإنسانية كمان، يعني اللغة جزء من ثقافة الشعب وسلوكه. هم يعني شعب مهذب جدا وشعب مطيع أيضا جدا جدا حقيقي جدا، ويحترم الصغير ويوقر الكبير، رائع جدا. فأنا وجدت في المدرسة اليابانية، أنا درست هناك سنتين ونص في الدكتوراه، وبعد كده رحت تاني اليابان ما بعد الدكتوراه برضو حوالي سنتين ونص، فأنا قعدت تقريبا 5 سنين ونص في اليابان. كانت من أجمل فترات حياتي، وكانت جميلة بالإضافة الطبقة غير عادية ما زالت بشعر بيها في شخصيتي، غير طبقة الابتدائي والإعدادي والثانوي وطبقة الجامعة. دي أضافت أول طبقة خارجية من خارج مصر. طبقة. ليه بتسميها طبقة؟ لأن أنا شخصية الإنسان، أنا بقرأ أن شخصية الإنسان طبقات تسقل الشخصية وبتطفي عليها جزء معين، لكن كل ده في رداء الشخصية الكاملة اللي هي الشخصية المصرية بعادتها، لكن لا تغير من الشخصية، لكن بتسقلها في اتجاه معين وتخلي الشخصية، خاصة الطبقات اللي بتيجي من، يعني أنا بعد ما خلصت اليابان اللي ما بعد الدكتوراه رحت أمريكا 9 سنوات كنت أستاذ هناك، فاكتسبت طبقة أخرى، فبقى عندي ميكس أستطيع أن حضرتك مزيج رائع. قول لي إيه الفارق بين اليابانيين والأمريكان؟ اليابانيين شعب ملتصق جدا بالثقافة وبعاداته جدا، بل يحافظ عليه يعني، وبعدين شعب مكافح جدا وبصمت، مبدع في الإتقان. الإتقان شيء أساسي في الشخصية اليابانية، وده سبب تقدم اليابان. ما هواش الإبداع من لا شيء، لا هو الإتقان الشيء نفسه. فده طبعا شيء تتميز به اليابان، ولما يكون ممزوج بالأدب الجم فطبعا بيبقى مزيج رائع جدا جدا يضمن والإخلاص. يعني تعرف حضرتك اليابانيين مشهورين بالساموراي، الساموراي كان بيموت لو في سبيل وطنه، حتى لو طبعا فالإخلاص والإتقان واشتغلوا بجدية غير عادية، ده بيؤدي بيضمن ان الدولة تبقى دائما في الصدارة. الأمريكان شعب خليط من جميع شعوب العالم، لا يعترف بأن حد أجنبي، يعني لما كنت في اليابان لا، الأجنبي ده شخصية تكاد تكون مقدسة، يعني يعملوا كل شيء عشان الشخصية الأجنبي ده يظل يحب اليابان، يظل مرتبط باليابان. فكان بيعملوا برامج مختلفة، منها يوم مع عيلة يابانية، أسبوع مع عيلة يابانية وهكذا، فكان عندهم الأجنبي ده يعني متميز جدا جدا. لا، أمريكا مبنية على التعددية، مش على العنصر اللي هو ابن البلد فقط زي اليابان، لا، على التعددية المطلقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فده كان أول شيء، إن حضرتك ممكن تلاقي حواليك ناس من وكلهم أمريكان في النهاية أو مش أمريكان. دي أول جزئية. الجزئية الثانية إن الأمريكان بيعتمدوا على التنافسية المطلقة، يعني لا يمكن أي حد يحيا ماديا أو اجتماعيا أو في علميا إلا إذا كان مبني على التنافسية، وده سر تقدم الرهيب لأمريكا. هو التنافس العقول، تنافس العقول يؤدي إلى مزيد من التقدم طبعا الشك. طبعا والتنافس الغير مشروع، يعني التنافس طبعا الحميد، يعني بغض النظر عن الجنس أو النوع أو السن أو أي شيء، ما تفرقش خالص. حتى ممكن تلاقي رئيس قسم أو عميد، أو أنا بتكلم على مجالي، أو رئيس جامعة، يعني يستقطب أستاذ أو باحث متميز بغض النظر عن أي شيء، حتى لو كان هو مختلف معه. العبرة في النهاية اللي هو التميز، لأن هناك التنافس. التنافس معناه أن في تقييم للناس وأعمالهم. التقييم ده هو أساسه موضوعي تماما. فده فرق كبير جدا جدا ما بين. بس انت بعد ان انهيت الدراسة والبحث العلمي في اليابان جئت الى مصر؟ طبعا طبعا. كم سنة حاليا؟ انا رجعت 2010. لا، قبل ان تسافر الى امريكا؟ لا، انا حضرتك رجعت من اليابان عاد سنة ونص او تقريبا سنة بالضبط 10 شهور. وبعدين سافرت. هم طلبوك ولا انت سافرت ايضا؟ لا، انا بعد ما خدت الدكتوراه قعدت في مصر سنه وعشر شهور دول ما بعد الدكتوراه. فكان اتفاقي مع استاذي الياباني ايام الدكتوراه ان انا اتعلم الـ الـ الـ الأمور الأساسية والمتقدمة جدا في علم المناعة، عشان أنا عايز أعمل مدرسة علمية في مصر في جامعة طنطا. فهو اشتغل معي على هذا الوضع وعلمني من خلال المساعدين بتاعه العلوم الأساسية والحديثة. فعلا نزلت مصر، لقيت ان انا عشان اكون في موضع الاستاذ واعلم غيري، لا انا محتاج اكتر اتعلم اكتر، خاصة في علم المناعة كانت الامكانيات بسيطة وانا لوحدي، فكان صعب ان انا اشيل المسؤولية دي في هذا الوقت يعني. فكنت محتاج فعلا اتعلم ده، اكتشفته. حاولت طبعا في خلال سنة ونص وعملت طبعا بعض البحوث، لكن لم اكن أشعر إن أنا عملت شيء كما يعني بنفس المستوى اللي أنا كنت بعمله في اليابان وباللي أنا يرضيني يعني. فطلبت منه إن أنا أروح اليابان تاني عنده، فرفض تماما. قال لي لا، أنا إحنا متفقين إنك أنت تعمل معملك في مصر وتدرب ناس في مصر وتعمل مدرسة علمية. قلت له أنا حاولت، لكن أنا أشعر إن أنا محتاج فترة أكتر. المهم في النهاية بعد سنة ونص وافق. فلما وافق رحت تاني عنده لمدة تقريبا سنتين ونص، وكانت مهمة جدا. ودي عدت لليابان مرة تانية. ودي كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي، لأن ابتديت أشتغل على العلاقة أو ما بين المناعة والأورام. دي كانت البداية سنة 97. فهو اداني الفرصة دي بقوة ان انا اشتغل في هذه المدرسة العلمية عنده، اللي هو العلاقة ما بين المناعة والأورام، وبدأت اشتغل فيها تجريبيا وبالاخر وعملت فيها انجاز كويس. ولكن شعرت ان انا اليابانيين في البحث العلمي اقوية ومدارسهم قوية والتكنولوجيا عالية جدا جدا، ولكن التنافسية عندهم فكنت محدودة شوية. وبعدين يعني اللغة كانت حائل، فأنا كنت عايز أنطلق بقوة يعني. شعرت أن أنا تعلمت حاجات كتير، بس عايز أصل إلى درجة الانطلاق وتكوين مدرسة علمية قوية جدا. فكنت أيامها كان علم المناعة تقدم جدا في أمريكا جدا، نقلة كبيرة جدا. وكان دايما اليابانيين يعني وراء الأمريكان في هذا الموضوع. فأنا كان قراري إن أنا أروح أمريكا. لازم أروح سنة أو سنتين أو ثلاثة بكتير وأرجع بقى مصر عشان أبتدي إن أنا أكون مدرستي العلمية. الحقيقة دكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا، التحدي خطوة جديدة، لكن اسمح لنا إن احنا نناقشها معاك في حلقة أخرى. فالأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي مع حضرتك لمناقشة هذا المشوار العلمي الجميل في حوارات التاء المربوطة. الأسبوع القادم لقاء جديد مع الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا، وحديث عن مشواره العلمي الحافل والمتدفق. فكونوا معنا الأسبوع القادم، حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، الهندسة الإذاعية أسامة بدوي، مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.